لجهله بعمق كما قدرة الله سبحانه وتعالى. فعلمه الله لما جمع ما في البر والبحر من جسمه وقام بين يديه، سأل ما ما حملك على هذا؟ قال خوفه، فغفر الله له من أجل شدة خوفه من الله وجهله بهذا الأمر الدقيق. وهكذا في مسائل كثيرة، في العقود، في البيع، وفي المحرمات، قد يخفى عليه بعض المحاكم، بعض الأشياء التي يخفى دليلها. أما إنسان يسمع القرآن، يسمع السنة، وعنده من يرشده ولا يبالي ولا يسأل، الشرك أعظم الذنوب، لا يستاهل في هذا. مثل مسائل عقوق الوالديه، أمر القاضي، مثل ما يفعل بعض الناس من ترك الصلاة، لأن يعني هذا أمر واضح ما هو معلوم، لأن هذا شيء واضح بين المسلمين. أما الشيء الدقيق الذي قد يخفى يعذر فيه. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إذا سماحة الشيخ، العامة عليهم أن يسألوا عما أشكل عليهم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر. طيب. عليهم أن يسألوا. وعامة الكفار في مكة ما عذرهم الله. طيب. الرسول بين أيديهم. وهكذا في المدينة ما عذر المنافقين ولا عذر اليهود. لأنهم يسمعون كلام الله ويسمعون القرآن ولم يستجيبوا. أحسن الله إليكم. وفيهم العامة. نعم نعم. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. صحة حديث هذا السائل يقول صحة حديث بلغوا عني ولو آية. هذا السائل أهل البخاري صحيح. نعم. بلغوا عني ولو آية. واجب التبليغ عن الله ولو آية ولو حديث واحد. الذي يحفظ قوله تعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبلغ. يحفظ قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا يبلغ. هكذا اللي هو يفهم. يحفظ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يبلغ. يسمع حديث ويحفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبلغ الأعمال بالنيات. يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وما أشبه ذلك اللي يحفظ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل نون المنصور الفرعة يقول امرأة كبيرة في السن تصلي فروضا وتترك أخرى، وإذا صلت يكون عليها نجاسة وتفوت بعض الأشياء، هل يلحقها شيء في ذلك؟ إذا كان عقلها قد اختل ما عليها شيء، مثل مكلمة ما كان عقلها هذا مثل عقلها اختل ما عليها شيء. أما إذا كان لا هو بعضها معها أن قد تنسى شيء يبينها كان عاقلة تفهم. أما إذا كان قد اختل عقلها لكبر سن أو لمرض أو ما أشبه ذلك فالله جل وعلا رفع عنها القلم. النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يسلك، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن كان عقله مختل مثل المجنون سواء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعل لكم سماحة الشيخ كلمة توجيهية للأبناء والبنات في العناية بوالديهم عند كبر سنهم وعجزهم، لأن الملاحظ أن بعض الأولاد والبنات يهملون والديهم في كبر السن. الشيخ الواجب على البنين والبنات اتقوا الله في هذا، وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يصبروا، قد صبر الوالدان عليهم في صغرهم ورمياهم وأحسن إليهم. فالواجب على الأولاد أن يتقوا الله في الوالدين وأن يحسنوا إليهما وأن يصبروا على ما قد يقع من التعب لمرضهما أو اختلال عقلهما، لا بد من الصبر. الله يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ويقول جل وعلا أن اشكرني ولوالديك إلي المصير. الواجب صبر على الوالدين والإحسان إليهما وتحمل ما قد عنا الأذى. في الحديث رضا الله في رضا والدين وسخط الله في سخط والدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين جعل عقوق الوالدين قليل الشرك. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. فاذا كان سب للناس سب لوالديه لانهم يسبون والديه ليسب والديهم، فكيف اذا سبهما واساء اليهما الامر احرم.

في الحديث الصحيح عن سعد بن طارق الشعري قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقرؤون الفجر؟ فقال أي بني وحدث ما كان يقرؤون الفجر إلا إذا حدث حاجة مثل العدو وحصبات أو غزا المسلمين من العالم فيقرؤون الفجر وغيره فيقرؤون الفجر المغرب العشاء الظهر العصر يقع يديه الركعة الأخيرة بعد الركوع ويدعو على العدو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المشركين. سماحة الشيخ حفظكم الله، السائل يقول هل نطلق على الإمام الذي يلزم هذا القنوت نقول بأنه مبتدع؟ وأيضا سؤالنا ما الرد على الذين يقولون بأنه سنة ويستدلون بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، وأيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وبالحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت إلى أن فارق الحياة؟ هذا يقال انها تكره ما يقابلها ما يقابل مرتده، لان بعضها لم يقل بذلك. بعضهم الائمه كالشافعي وجماعه يرون القنوت في الفجر دائما، وهو قول ضعيف مرجوح، ولكن يعلم قد هذا هو الافضل. اما هذه لم يلزم يقرا حتى فرق الدنيا فهو حديث ضعيف ليس بصحيح، وانما قالت في رد في الدعاء للمشركين. أما قنوت دائرة في الفجر من دائرة الحاجة لا، هو مشروع، إنما هذا يشرع عند النوازل عند وجود العدو في الفجر وغيره. ولكن من فعله استدلالا بعض الأحاديث الضعيفة فهذا يعلم أن السنة خلاف ذلك، يبين له كلام الطيب والأسلوب الحسن فقط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.